الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: هل يجوز رسم الحواجب بما يسمى بالدوج أو صبغة تدوم حتى بعد غسل الوجه؟ تقول: علما أن شعر حاجبها خفيف يكاد لا يرى فتضطر إلى رسمه بعد كل وضوء، لأنها تقول بلا رسم كأنها مريضة ويكون فيه مشقة لها في البيت بالنسبة للزينة لزوجها، فما حكم هذا العمل حسنا؟ جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما خصه النص بالتحريم، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا الزينة التي نص الدليل على تحريمها فتكون حراما بخصوصها وما يدخل معها في معناها، ويبقى ما عداها على أصل الحل والإباحة. وبرهان ذلك قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فقوله زينة هذا اسم جنس، وقد أضيف اسم الجنس إلى الاسم الأحسن لفظ الجلالة. والمتقرر عند العلماء أن المفرد واسم الجنس والجمع إذا أضيفت فإنها تفيد العموم والاستغراق، فيدخل في ذلك كل ما يسمى زينة، فيدخل في ذلك زينة المرأة وزينة الرجل والزينة الملبوسة والزينة المأكولة والزينة المعلقة والزينة المفروشة، وكل ذلك يحكم له بأصل الحل والإباحة. وبناء على ذلك فليس هناك حرج في رسم المرأة لحاجبها بالكحل أو ما يقوم مقامه، لأنه ليس هناك دليل يحرم هذا الرسم، وحيث لا دليل يحرمه فالأصل بقاؤه على الحل والإباحة. وسواء أكان شعر المرأة في حاجبها كثيفا أو خفيفا، فلا يتعلق جواز الرسم بخفة شعر الحاجب أو كثافته، لأن الأصل أن هذا الرسم نوع من الزينة، والأصل في الزينة الحل والإباحة. وإنما الزينة التي تحرم في حاجب المرأة هو النمص، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وحقيقة النمص هو قلع الشعرة من الحاجب، وأما تغيير لونها أو إضافة لون يوجب كثافتها في عين الرأي فإن هذا لا حرج ولا بأس فيه إن شاء الله، ومن منع شيئا من ذلك فإنه مطالب بدليل المنع، لأن المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.